قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان انه قال اتانا من مربع انصاري ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمرو فقال اني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم يقول كونوا على مشاعركم فانكم على يث من ارث ابراهيم وابن ابي عن علي وعائشة وجبير المطعم والشرير من سويد الثقفي قال ابو عيسى حديث من مربع انصاري حديث عن سفيان بن سعيد لا نعرفه الا من حي بن عيينة عن عمرو بن دينار وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الانصاري وانما نعرف له هذا الحديث الواحد قال حدثنا محمد عبد الله الصنعاني البصري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش ومن كان على دينه وهم الحمس يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله وكان من سواهم يقفون بعرفة أنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال أبو عيسى هذا حديث عسى مصعب ومعنى هذا الحديث أن مكة كانوا لا يخرجون من الحرم عرفات خارج من الحرم فأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله يعني سكان الله ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات منزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس والحمس هم أهل الحرم باب ما جاء أن عرفة كلها موقف قال حدثنا محمد بشان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبي عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة وقال هذه عرفة وهو الموقف وعرفة كلها موقف ثم فرح حين غربت الشمس وأرض أسامة بن زيد وجعل بشير بيده على هينته والناس يضربون يمينه وشمالا يلتفت إليهم ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة ثم أتى جمعا صلى بهم صلاتين جميعا فلما صحتها قزح وقف عليه وقال هذا قزح هو الموقف وجمع كلها موقف ثم فرح حتى انتهى إلى وادي محسن فقرع ناقته فخبت حتى جاز الوادي فوقف أرض الفضلة ثم أتى الجمرة فرمى ثم أتى منحر قال هذا منحر ومن كلها منحر واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أردتك فريضة الله في الحج فيجزي ونحج عنه قال حج عن أبيك قال ولو أعنق الفضل وقال عباس يا رسول الله لمن نويت عنق ابن عمك قال رأيت شابا وشابة فلما من الشيطان عليهما ثم تورج وقال يا رسول الله إن أفضت قبل أن أحلق قال أحلق لا حرج أو قال قصر ولا حرج قال وجاء آخر وقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج قال ثم أتى البيت وضرب به ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم عليه الناس ونزعت وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى عن علي حديث حسن صحيح لا نعرف من حيث علي إلا من هذا وجه من علي عبد الرحمن من حيث من عياش وقد رواه غير واحد من التوريه مثل هذا والعمل على هذا عند أهل العلم قد رواه أن يجمع من الظلم والعصب عرضه ويقتضي وقت الظلم وقال بعض العلم إذا صلى الرجل في رحله ومشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمعه بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام قال وزير بن علي هو ابن حسين بن علي بن أبي طالب باب ما جاء في الإفاضة من عرفات قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع بن بشر بن سليم وابو نعيم كلهم قالوا حدثنا سفيان عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر وزاد فيه بشر وفاض من جمع عليه السكينة وأمرهم بالسكينة وزاد فيه أبو نعيم وأمرهم أن يرموا مثل حصى خذفه وقال لعلي لا أراكم على عمي هذا وباب عن سامة بن زين قال أبو عيسى عليه جابر حديث حسن صحيح قوله وأبو نعيم تقدم أن هذا الاسم نعيما يأتي مصغرا عندهم في الأسماء والكنى وليس عندهم نعيم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجمع من المغرب عن شاب المزدلفة قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن عمر رضي الله عنه صلى بجمع جمع صلاته يوم إقامته وقرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا في هذا المكان قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن خالد عن إسحاق عن سعيد بن جبير عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله قال محمد بشاني قال يحيى وصاب حديث سفيان في الباب عن علي وابي ايوب عبد الله مسعود وجابر وسامة بن زيد رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث بن عمر ورواية سفيان اصح من رواية اسماعيل بن ابي خالد وحديث سفيان حديث حسن صحيح قال وروى اسرائيل هذا الحديث عن إسحاق عن عبد الله وخالد بن مالك عن عمر وحديث سعيد بن جبير عن عمر هو حديث صحيح ايضا رواه سلمة بن كعب عن سعيد بن جبير واما ابو إسحاق بينما روى عن عبد الله وخالد بن مالك عن ابن عمر قال سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى وضع ثيابه ثم قام صلى العشاء وقال بعض أهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء ابن زيد في أذان قام تنوذ من صلاة المغرب ويقيم صلى المغرب ثم يقيم صلى العشاء وقبل الشفع يعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع فإذا تجمع المزدلفة جمع بين صلاتين بإقامة واحدة ولم يطوع فيما بينهما والذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه وقال سفيان الثوري باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد سعيد وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعربة فسألوه فهو مناديا فنادى الحج عربة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر وقد أدرك الحج أيام منا ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا يثم عليه ومن تأخر فلا يثم عليه قال وزاد يحيى ورد برجا فنادى قال حدثنا النبي عمر قال عن سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى وقال ابن ابي عمر قال سفيان بن عيينة هذا جمع حديث رواه سفيان الثوري وقال ابو عيسى والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير منه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر وقد فاته الحج ولا يجزي عنه ان جاء بعد طلوع الفجر ويجعله عمره عليه الحج من قابل من قبل الثوري وشافعي واحمد واسحاق وقد رواه شعبة عن بكير بن عطاء انه حديث الثوري وقال وسمعت جاروده يقول سمعت وكيعا يقول روى هذا الحديث وقال هذا الحديث ام المناسك قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن ابي هند ويسمع ابن ابي خالد وزكريا بن ابي زائدة عن شعبي عن عروة بن ضرس بن اوس حاتم تملامي الطائي انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مزدلفة عن قتل صالح فقلت يا رسول الله اني جئت من جبل طي نكلت رحلتي واتعبت نفسي والله ما تركت من حبل الا وقفت عليه فلي من حج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاه هذه وقف معنا حتى انتفع وقد وقف بعرفه قبل ذلك اليوم النهار فقد تم حج فقد اتم حجه وقضى تفذا. قال أبو عيسى لعلي بن حسن صحيح قال قوله تفذه يعني النسك وقول ما تركت من حبل لا وقفت عليه إذا كان من رمل يقال له حبل وإذا كان من حجارة يقال له جبل. باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمرو بن زيد عن يبان كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقديم جمع بليل وفلما عشت أمي حبيبة وأسماء بنت أبي بكر وفضل بن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى عن ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقديم جمع بليل حديث صحيح روي عنه غير وجه ولا شعبة ولا حديث عن مشاش عن طائع بن عباس عن فضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعف تقديم جمع بليل. وهذا حديث خطأ أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن فضل بن عباس رواه مجرد وغيره هذا حديث عن طائع بن عباس ويذكر فيه عن فضل بن عباس. قال أحدهم قريب قال أحدهم وكيم عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضعفت أهله وقال لا ترم جمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى علي بن عباس علي بن عباس صحيح عمل على هذا الحديث عند أهل العلم الأمير عباس أن يتقدم الضعفة من مزدلفة بليل يصير إلى منى وقال أكثر أهل العلم يحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس. ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول الثوري والشافعي. قوله عن المسعودي تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى. قال حدثنا عن ابن خشرم قال حدثنا عيسى بن يوسف عن جرير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي النحر ضحى بعد ذلك بعد زوال الشمس. قال ابو عيسى نحن يحسن صحيح العمل على ذلك عند اكثر العلم انه لا يروي يوم بعد يوم النحر الا بعد الزوال. باب ما جاء ان الافاضه من جمع قبل طلوع الشمس. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا مخالد أحمر عين الأعمش عن الحكم عن مقسم عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فاض قبل طلوع الشمس. وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى عن عباس حديث معاذ بن صعيب أنما كان أهل الجارية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. قال أحدنا محمد غيلان قال أحدنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يحدثه يقول كنا وقوفا من جمعين فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المشركين كانوا يفيضون حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون أشق ثبير وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفهم ففاض عمر قبل طلوع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث معاذ بن صحيح. باب ما جاء أن الجمار التي ترمى مثل حصى الخدف. قوله رحمه الله باب ما جاء أن الجمار التي ترمى مثل حصى الخدف أي مثل الحصى التي يرمى بها في الخدف وهو الرمي بأصبعين هما الإبهام والسبابة أو السبابة والسبابة. كيف؟ كذا الإبهام والسبابة. طيب والسبابة والسبابة هكذا أحسنت. والمقصود أنها صغار فإنما يرمى على هذه الصورة الإبهام والسبابة أو على هذه الصورة السبابة والسبابة هذا يكون حصا صغيرا. فالخذف هيئة لرمي معروف عند العرب بالسبابة والإبهام بالأبهام والسبابة أو بالسبابة والسبابة وتكون الحصى فيه صغارا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بشاري قال حدثنا أحمد سعيد القطان قال حدثنا ابن جرير عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى جمارا مثل حصى الخدف. وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه وهي أم جندب الأزدية وابن عباس وفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وعبد الرحمن بن معاذ قال أبو عيسى هذا علي بن عسى صحيح هو الذي اختار أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخدف. باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي البصري وقال حدثنا زياد بن عبد الله الحجاج الحكم عن مقسم عن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. باب ما جاء في رمي الجمار راكبا. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا أحمد زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا. في الباب عن جابر مقدامة بن عبد الله وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص قال أبو عيسى علي بن عباس علي بن حسن والعمل عليه عند بعض العلم وصار بعضهم يمشي الجمار. وقد روى عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي الجمار وجواد الحديث عندنا أنه ركب بعض الأيام يقتل به في وعيه وكل حديث مستعمل عند أهل العلم. قال أحدنا يسوع عيسى قال أحد من مبين عن عبيد الله نافع عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمى الجمار ومشى إليه ذاهبا وراجعا. قال أبو عيسى هذا حديث عسى صحيح وقد روى بعضهم عن عبيد الله ولم يرفعه والعمل على هذا عند أكثر العلم. وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر. قال أبو عيسى وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة. باب ما جاء كيف يرمي الجمار.

قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا هشيم قال أحد أخبرنا منصور بن زادان عن رحمه القاسم عن أبينا عائشة رضي الله عنها أنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حبيب عائشة حليم عسى صحيح وعمل على ذي عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمج متعاقبة يوم النحر وذبح وحلق وقصر فقد حله كل شيء حرم عليه إلا النساء. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق روى عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال حله كل شيء للنساء والطيب وقد ذهب بعض العلم هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقول أهل الكوفة. باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج. قال أحدنا محمد شاهد قال عن عبد سعيد قطان عن مجرد عن طالب عن ابن عباس عن فضل ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمعنا من أبل من زيب لبيع حتى أروا من جمرة. وفي الباب عن علي بن سعيد ابن عباس رضي الله عنه قال أبو يسعيد الفضل عن ابن عباس صحيح العمل على ذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من الحاج لا يقعد تبيت حتى يرمي من الجمرة. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة. قال أحدنا أنه قال أحدنا شيء مواعي من أبي ليلى عن طريق عن ابن عباس أنه قال يرفع علينا إنه كان يمسك عن التلبية في عمرة إذا استمر الحجر. وابن عبد الله بن عمرو قال أبو يسعد بن عباس صحيح العمل عليه عند أكثر العلم قالوا لا يقع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. وقال بعض من تهدى بيوت مكة وضع التلبية والعمل على أحد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. قال أحد محمد بشار قال عن عبد الرحمن المدين قال عن أسفل عمزوني عن ابن عباس وعائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف زيارة الليل. قال أبو عيسى علي هذا حديث عسى وقد رخص بعض العلم في أن يؤخر طواف الزيارة الليل وسعى بعض من يزور يوم النحر وسعى بعض من يؤخر ولو إلى آخر أيام منى. باب ما جاء في نزول الأبطح. قال أحدنا إسحاق المنصوري قال أخونا عبد الرزاق قال أخبرنا قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن أبي عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وعثمان ينزل الأبطح. وفي الباب عن عائشة رافع بن عباس رضي الله عنه قال أبو عيسى بن عمر رحمه الله غريب إنما يعرفون علي عبد الرزاق المجد بن عمر وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجب إنما حب ذلك. قال شعب نزول الأبطح ليس من نزك في شيء إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد من أبي عمر قال نسبيا عن عبد الله عن طائع بن عباس أنه قال ليس التقصير بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى التقصير نزول الأبطح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب آخر. قال أحدنا محمد عبد الله قال عبدنا يزيد بن زرعان قال أحدنا حبيب المعلم وعن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطح لأنه كان أسعى يقول. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا من أبي عمر قال عبدنا سفيان وعن هشام بن عروة فذكر نحوه. باب ما جاء في حج الصبي. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي وقال حدثنا معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رفعت من الصبي الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم لك أجر. وفي الباب عن ابن عباس قال حديث جابر حديث غريب. قال أحدنا قتيبة قال عن القزعة بن سويد البائلي مع محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه وقد روى عن محمد بن كدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن سالم بن يزيد أنه قال حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حج وداع عالم من سبع سنين. قال أبو عيسى علي بن عاصم صحيح ولقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك عليه الحج إذا أدرك الأجر عليه تلك الحجة عن حجة الإسلام. وكذلك المؤمن إذا حج في رقه ثم أعتق عليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيل ولا يزول عنه ما حج في حال رقه. وقال سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أحدنا محمد بن إسماعيل والطيو قال سمعت من نمير عن أشعث بن سواد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا نبيع عن النساء ونروي عن الصبيان. قال أبو عيسى علي غريب لا نعرفه لمن هذا الوجه وقد أجمع العلماء أن المرأة لو ربيعنا غيرها بل هي تربي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني من شهاب قال حدثني سمع مسان عبد الله بن عباس عن فضل بن عباس رضي الله عنه امرأة من ختعم قالت يا رسول الله نبي أدركت بيت الله في الحج وشيخ كبير ولا يستطيع أن يستوي على ظهر بعير. قال حجي عنه. وفي الباب عن علي رضي الله عنه صحيح بن عوف أبي رضي الله عنه وسودة وابن عباس رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث فضل بن عباس حديث عباس صحيح وروي عن ابن عباس أيضا عن سمع بن عبد الله الجواني عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت محمد عن هذه الرواية فقال صحيح في هذا الباب مرة ابن عباس عن فضل ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد يحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من فضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا فارسله ولم يذكر الذي سمعه منه. قال أبو عيسى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب غير حديث وعمل على ذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ويقول الثوري وابن بركة والشافعي وأحمد وإسحاق رونا أن يحج عن الميت وقال مالك إذا أوصاني أن يحج عنه حج عنه. وقد رخص بعض من يحج عن الحي إذا كان كبيرا بحال لا يقدر أن يحج وهو قول من المبارك والشافعي. قوله حدثنا روح بن عبادة. ما قاعدة عبادة؟ أن هذا الاسم عندهم بالضم إلا في موضع واحد جاء بفتح العين وهو محمد ابن عبادة الواسطي شيخ البخاري. وهنا وأبي رزين العقيلي الصواب العقيلي فهو وافد بني عقيل في وفدهم صواب بفتح العين. قال وفي الباب عن علي وبريدة ثم قال وأبي رزين العقيلي الصواب العقيلي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن مروج عن النبي أنه قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي مات ولم تحج فعج عنها. قال نعم حج عنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد الغيلاني قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة بن مسعود عن قبة المرثدي عن أبي ربيعة عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من الجارية لن يدعهن الناس نياحة الطعام في الأحساب والعدوى: أجرب بعير فأجرب 100 بعير من أجرب البعير الأول والأنواب مطلنا بنوي كذا وكذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت. قال احد عبد الله بن ابي زياد قال احد يعقوب بن ابراهيم السعدي قال احد النبي عن صاحب بن كسان عن زوري عن سالم عبد الله عن ابي انه قال قال عن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ميت يعذب بكاء اهله عليه في الربيع بن عمر عمران بن حصين رضي الله عنهما. قال ابو عيسى عن عمر حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من اهل العلم البكاء على الميت وقال: الميت يعذب بكاء اهله عليه. وذهبوا الى هذا الحديث وقال: والله ارجو ان كان ينام في حياته لا يكون عليه من ذلك شيء. قال عدنان بن حجين قال عدنان محمد عمري قال عدنان سير بن أبي أسير أن موسى بن أبي موسى أشعري أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ميت يموت فيقوم باكين ويقول: واجب له وسنده وسيده ونحو ذلك إلا أكر به ملكان يلا زانية هكذا كنت. قال أبو عيسى: هذا علي بن عسل الغريب. باب ما جاء في الرسل بالبكاء على الميت. قال احد المقتدي قال عن عباد بن عباد المهلبي يقال المهلبي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ميت يعذب بكاء اهله عليه. قال: فقالت عائشه رضي الله عنها يرحمه الله: لم يكذب ولكنه وهم، انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل مات يهودي الميت يعذب وان اهله لا يبكون عليه وفي الربيع من الناس. وقالت من كعب وابي هريره بن مسعود واسامه بن زيد رضي الله عنهم قال: ابو عيسى عبد العزيز عليه وعسى صحيح. لقد روي من غير وجه عن عائشه وقد بعض اليوم هذا وتاول هذه الايه: ولا تزر وازره وزر اخرى. وقول الشافعي قال قوله حدثنا عباد بن عباد تقدم أن الأصل في هذا الاسم فتح عينه وتشديد بائه مفتوحة، ولم يخرج عن هذا إلا في اسمين، أحدهما قيس بن عباد فبضم العين، والثاني إخوان العليمين أحمد حسن، والآخر ثعلبة بن عباد فبكسر عينه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عن الخشمي قال حدثنا عيسى بن متعلم بن أبي ليلى عن عطاء بن عبد الله رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يد عبد الرحمن بن عوف وانطلق به لابنه إبراهيم فإنه يجود بنفسه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في عجزه وبكى، فقال عبد الرحمن: تبكي أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبة خمس وجوه وشق جوب ورنة الشيطان في الحديث كلام أكثر من هذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال احد المقتدي قال عن مالك قال حدثنا عن اسحاق بن موسى الانصاري قال عن معلوم قال عن مالك عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي عن حمره ان اخبرته انها سمعت عائشه رضي الله عنها ذكر لها ان عمر رضي الله عنه يقول: ميت يعذب بكاء الحي. وقالت عائشه رضي الله عنها: غفر الله لي يا عبد الرحمن، اما انه لم يكذب لكنه نسي وقت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على يديه يبكى عليها، فقال: انهم يبكون عليها وانها لا تعذب في قبرها. قال ابو عيسى: هذا حديث صحيح. قوله حدثنا معن تقدم انه ليس عند الترمذي راو اسمه معن سوى معن بن عيسى الأشجعي مولاهم القزاز صاحب مالك، وهو كثير الرواية عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المشي أمام الجنازة. قال أحد المقتدي بن سعيد وأحمد المنيع وإسحاق بن منصور ومحمد غيلان كلهم قالوا: حدثنا سفيان عن عتبة عن زوري عن سمع النبي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال أحد حسن عني قلال وقال أحد عمرو بن عاصم عن همام عن منصور وبكر الكوفي وزياد بن سفيان كلهم يذكر عنه وسعى عن زوري عن سمع عبد العنبي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال أحد عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو زوري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال زوري: أخبرني سعيد بن أبا وكان يمشي أمام الجنازة وباب عن أنس. قال أبو عيسى: علي بن عمر رضي الله عنه هكذا روى ابن جريج وزيد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سعيد بن أبي حديث معين. وروى معمر بن يوسف بن زيد ومالك وغيرهم من حفظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة وأهل الحديث كأنهم يرون أن الحديث المرسل بذلك أصح. قال أبو عيسى: سمعني أحمد موسى يقول: سمعني عبد الرزاق يقول: قال المبارك علي بن زوري في هذا مرسل أصح من علي بن معين. قال المبارك وأرى ابن جريج أخذه عن معين. قال أبو عيسى: وراهما ابن يحيى الحديث عن زياد وابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سعد بن أبي إنما وسفيان معين تروى عنه. أما من اختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة وراى بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المشي أمام أفضل موقف الشرعي وأحمد. قال: وحديث أنس في هذا الباب غير محفوظ. قال أحد موسى قال محمد بن ثنا قال عبد محمد بن بكر قال عن يوسف بن يزيد عن الزهري عن سمعك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة وبكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. سألت محمد عن هذا الحديث وقال: هذا حديث أخطأ فيه محمد بن بكر وإنما يروى هذا عن يوسف عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري: أخبرني سعيد بن أبا وكان يمشي أمام الجنازة. قال محمد: وهذا صح. باب ما جاء في المشي خلف الجنازة. قال أحد محمد غيلان قال عن مجري عن شعبة عن إمام بني تيمية لا يعني أبي مجري عبد الله مسعود أنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي قبل الجنازة وقال: ما دون الخبب فإن كان خيرا عجلت وإن كان شرا فلا يبعد إلى أهل النار الجنس متبعته ولا تتبع وليس منها من تقدمها. قال أبو عيسى: يعني غريب لنا لا نعرفه من حديث عبد الله مسعود من هذا الوجه يسمع محمد يسمع يضاعف عدي أبي مجري هذا. وقال محمد قال محمدي وقال ابن معين قيل لي أحد من أبو مجري هذا قال: الطائر طارب حدثنا. قد ذهب بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لهذا روى أن المشي قد ما أفضل به. يقول سفيان الثوري وإسحاق وأبو مجد رجل مجهول لا ولو حديثان عن مسعود ويحيى إمام بني تيمية لا يعتقد مكنه بالحادث ويقال له يحيى الجابر ويقال له يحيى المجبر وأيضا موقوفي. أحسن الله إليكم. ويقال له يحيى الجابر ويقال له يحيى المجبر أيضا الجابر الذي يجبر العظام فيكون المجبر

باب ما جاء في التكبير على الجنازة. قال أحدنا أحمد المنيع قال أحدنا سمعنا إبراهيم قال أحدنا معمر عن الزريعة عن سيمة عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جاسي النجاشي فكبر أربعة من أهل من عباس بن أبي أوفى وجابر وأنس بن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بعيسى بن زيد بن ثابت وأخو زيد بن ثابت وأكبر منه شهد بدر وزيد بن مشهد بدرا. قال أبو عيسى بن أبي هريرة عن أصحاب العمر الذي عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من التكبير عن جاسي أربع تكبيرات وقال سفيان الثوري ومالك بن أنس بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أحد محمد سنة قال محمد جابني قال أخبرنا شعبة عن عمي مرة عن عبد الرحمن بن أنه قال كان زي مرقم كبر عن جائزة أربعة من كبر عن جائزة خمسة فسألنا عن ذلك وقال كان رسول الله سمع كبر قال بيت عن زي مرقم حديث عزهم صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم رأوا التكبير على الجائزة خمسة. وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام عن جائزة خمسة فإنه يتبع الإمام. باب ما يقول في الصلاة عن الميت. قال أحدنا عن حجين قال عندنا يقول من زياد قال عندنا وزعيم عن حميد بن كثير قال عندنا حدثني أبو إبراهيم الأشعري وعن به أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لعينه ومتنه وشينه وغيبنه وصغينه وكبينه وذكرنا ومثلا. قال عندنا مسلم عبد الرحمن بن رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وزل فيه اللهم من رحمته من بعد السلام من توفيت من توفى علمني فلو عن الرحمن وفي ما عشت وفي اقتل وجابني وعن في الملك رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث والدي أبي إبراهيم عن عسى صحيح وراه هشام جد السوائي وعلي بن البركة هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن مسلم عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم رسول رأيكم متعمر عن يحيى بن أبي كثير عن مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عكرمة عن غير محفوظ وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن وقت عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى بن عبد يقول صاحب الوادي هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم عن إبراهيم الأشهلي عن أبي أنه قال سألت عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرف. قوله حدثنا هقل بن زياد ما قاعدته؟ ليس في رواتهم من اسمه هقل سوى راو واحد هو هقل بن زياد السكسكي الشامي. طيب هنا في الحديث قال اللهم نحيته منا فأحيه على الإسلام ثم قال ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان والإيمان مرتبة أعلى من الإسلام لماذا لم يسأله أن يحييه على الإيمان إيش الأعمال بالخواتيم؟ طيب لأن الإسلام سنت من ذكر هذا؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يقال في الدعاء للميت اللهم نحيته منا فأحيه على الإسلام لأن الإسلام أصلا اسم للأعمال الظاهرة وهي في الحي أبين. وقوله ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان لأن الإيمان أصلا اسم للاعتقاد الباطن وهو في الميت أولى وأحرى إذ لا يطلع له على عمل وإنما على ما في باطنه. فالعمل الظاهر مناسب للحياة والعمل الباطن مناسب للممات فجيء بهذا مع الحي وجيء بهذا مع الميت فاده ابن القيم رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بشاني قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن جبير بن نفين عن أبي عن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الميت فهمت من صلاته عليه اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد واغسله كما يغسل الثوب. قال أبو عيسى هذا عن عباس صحيح. قال محمد بن سمعان أطعش في هذا الباب هذا الحديث. باب ما جاء في القراءة على الجنائز بفاتحة الكتاب. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا إبراهيم بن عثمان الحاكم عن مكسر عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وفي الباب عن أم شريك قال أبو عيسى عن عباس عن ليس بإسناد بذلك قول إبراهيم بن عثمان وهو أبو شيمة الواسطي منكر عليه صحيح عن عباس قوله من سنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال أحد محمد بشاني قال عن عبد الرحمن المدين قال عن سفيان بن إبراهيم عن عبد الله بن عباس أن ابن عباس صلى على الجنازة على جنازة وقرأ بعد الكتاب وقلت له فقال إنه من السنة أو قال من تبع السنة. قال أبو عيسى هذا عن عباس صحيح والعمل على عند بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم يقرأ أن يقرأ بعد الكتاب تكبيرة الأولى وقول الشافعي وأحمد إسحاق قال بعض العلم لا يقرأ في من الصلاة على الجنازة إنما هو الثناء على الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الميت وهو قول الثوري وغيره من الكوفة. باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن مبارك يونس بن مكين عن محمد بن إسحاق بن أبي حبيب عن مرثي بن عبد الله اليزني أنه قال كان مالك بن هبيرة صلى على جنازة فقال الناس عليها جزاهم ثلاثة أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. وفي الباب عن أسلم محمد بن هبيرة من زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى عبد مالك بن هبيرة حديث حسن وكذا هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث وأدخل بين مرثي ومالك بن هبيرة رجلا ورواية هؤلاء يصح عندنا. قال أحد عن النبي عمر قال عبد الله التقبي عن أيوب قال حدثنا أحمد بن يعمر عن ابن حجر كلما قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن قلبة عبد الله بن يزيد رضي عنه كان لعائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموت أحد من المسلمين يصلي عليه أمة من المسلمين على يبلغه يكون مئة فيشفع له إلا شفعوا فيه. قال علي بن حجر يعديه مئة فما فوق قال بعيسى عبد الله عائشة حديث عائشة صحيح وقال وقف بعضهم يرفعه. باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها.

قال أحدنا أحمد منيع قال عندنا شيء قال أخبرنا شيبان قال عندنا شعبي قال أخبرني مرأى النبي صلى الله عليه وسلم قبرا منتبذا ورأى قبرا منتبذا فصف أصحابه وصلى عليه فقيل له من أخبرك فقال ابن عباس وابن عباس وابن ريت وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعمر ربيعة وأبي قتادة وسالم بن حنيفة رضي الله عنه قال أبو عيسى ابن عباس عن عاصم صاحب العمل هذا عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقال شعبي وأحمد وإسحاق قال بعض أهل العلم صلى على القبر وقال مالك بن أنس فقال ابن بركة يدعو الميت صلى عليه صلي على القبر ورأى ابن بركة صلى على القبر وقال أحمد وإسحاق صلى على القبر إلى شهر وقال أكثر ما سمع عن سيب عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر. قوله أخبرنا الشيباني تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لمن نعم هي لسليمان ابن أبي سليمان الشيباني فما وقع في أسانيدهم أخبرنا الشيباني هكذا دون ذكر اسمه واسم أبيه فهو سليمان بن أبي سليمان الشيباني نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حسن محمد الشهري قال عن ابن سعيد عن سعيد بن عمرة قتل عن سعيد بن سيب أنه مسعد مات والنبي صلى الله عليه وسلم غيب لما قد صلى عليه وقد مضى لذلك شهر. باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي قال أحد المسلمين عن خالد بن محمد بن سعد كما قال عن مسلم الفضلي قال عن مسلم عن عبد الله بن سيرين عن ابي المهلب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخاكم النجاشي قد مات وقم صلوا عليه قال وقمنا صلونا كما يصف على الميت وصلينا عليه كما صلى على الميت وابي عن ابي هريره وجابر بن عبد الله وابي سعيد وحده من الناسير وجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ابو سعد عن معاذ بن صحيح وغيره من هذا وجاب قدره بقلابه عن عمي ابي المهلب عن عمر بن الخطاب وابن المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو وقال له معاويه بن عمرو. قوله باب ما جاء في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ما معنى النجاشي؟ معناه باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الحبشة. فالنجاشي لقب لمن يملك الحبشة ككسرى لقب لمن يملك الفرس وقيصر لقب لمن يملك الروم والنجاشي هذا اسمه أصحمة ومعناه نحتاج واحد من الحبشة يترجم لنا ومعناه عطية معناه عطية نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة قال أحد المكرمين قال عن عبد المسلمين عن محمد بن عمرو أنه قال عن مسلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وله قراط ومن تبع حتى يقضى دفنه وله قراطان أحدهما وصغر مثل واحد وذكر ذلك ابن عمر رضي الله عنه ورسل عائشة وسأل عن ذلك وقالت صدق أبو هريرة وقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة وفي الباب عن براء بن عبد الله وابن عبد الله مسعود وابن سعيد وابن كعب بن عمر وثوبان رضي الله عنه قال ابن سعيد وابن هريرة حدث عن صحابة وقد روى عنه من غير وجه. باب آخر قال عبد محمد بشار قال عبد الرحمن بن قال عبد عباد بن منصور قال سمعته أبو المهزم قال سمعته أبو رتعش بن سعد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبع جلسات وحمل هذا مرات فقد قضى ما عليه من حقها. قال أبو عيسى عن غريب رواه بعضهم هذا يسأله من رفعه أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه وشعبة. باب ما جاء في القيام للجنازة قال أحد المقيم قال عن الليث عن شمعان سعد بن عبد الله عن أبي عن ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد المقيم قال عن الليث عن نافع بن عمر عن أبي ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا رجم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. أو لا معنى بسعيد وجابر وسعيد بن حنيف وقيس بن سعد وابي هريرة رضي الله عنه قال بعث سعيد وعامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. قال أحد نصر علي الجهضمي وحسن علي الحلواني وكلما قال أحد أبا مجنين قال عن هشام بن دستوي وعن عبد بكر عن مسعود عن مسعود الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت من جاهد قوم من تبع فلا يقعدن حتى توضع. قال أبو عيسى عن بسعيد بن أبي حنيفة حسن صحيح وقوله أحمد وإسحاق قال من تبع جاهد فلا يقعدن حتى توضع عن عناق الرجال يقولون عن بعض يعني علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة ويقعدون قبل أن تأتي إليهم الجنازة وهو قول الشافعي. باب في الرخصة بترك القيام لها قال عدن قتيبة قال عن الليث بن سعد عن أبي سعيد وقد يوم ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن أبي جرير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أنه ذكر القيام في الجنازة حتى وضع فقال علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن حسن بن علي وابن عباس وقال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح فيه رواية أربعة من تابعين بعضهم عن بعض والعمل على ذا عند بعض العلم قد شبع وذا صح شيء من هذا الباب من هذا الحديث الناس قل عني أبو نذر رأيتم جاهزة فقوموا قال أعمل إن شاء قبل إن شاء لم يقوموا يحتجب النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال ثم قال بك قال إسحاق نمر المعنى قول يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إذا رأى الجنازة ثم ترك ذلك بعد وكان يقوم إذا رأى الجنازة. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم الأحد لنا والشق لغيرنا قال أحدنا مكرمي ونصر عبد الرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القطان البغدادي وكلهم قالوا أحدنا حكم مسلم عن ابن عبد الله عن نبي سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال مصر من الأحد لنا والشق لغيرنا. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وعائشة بن عمرو وجابرين قال أبو عيسى عن ابن عباس حديث غريب من هذا الوجه. باب ما يقول قوله حدثنا حكام ابن سلم ليس في رواته من يسمى حكاما إلا هذا الراوي وهو حكام بن سلم الرازي. نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر قال أحد المسلمين أشهد قال عن المخالد أحمد قال عن الحجاج عن نافع عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الميت القبر قال وقال المخالد مرة سيدنا وعن الميت في الحديث قال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسوله وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله قال أبو عيسى هذا عسل غريب هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه يضع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الصديق الناجي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن الصديق عن عمر موقوفا أيضا.

وأنت لم تراه لا تسلم عليه، فكذلك الميت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. قال حدثنا محمد بشاري ومحمد غيلان والحسن بن علي خلال وكلهم قالوا عن أبو عاصم النبي وقال عن سفيان عن قوس بن مرثد عن سفيان رجع عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمي فزورها فإنها تذكر الآخرة. وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنه قال: أبو سعيد ورجع عليه وعسى وصحبه عمل هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بل سواء قول مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في زيارة القبور للنساء. قال حدثنا حسين الحسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن مسعود رجع عن عبد الله بن ابي مليكه انه قال في عبد الرحمن بن بكر بالحبشي قال فحمل الى من كتبت في نبيها قال فلما قدمت عائشه اتى القبر عبد الرحمن بن بكر فقالت وكنا كانت ماني جريمه حقوه من الدار حتى قيل لن يتصدعا وعشنا بخير في الحياه وقبلنا اصاب المنايا رهط كسرى وتبعا فلما تفرقنا كاني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليله معا ثم قالت والله لولا حضرتك ما دفنت الا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك. باب ما جاء في كراهية زيارة قبور للنساء. قال أحد القتيبة قال عن أبو عتبة بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارة قبور في لعن ابن عباس وحسن بن ثابت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى بعض العلماء أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم زيارة قبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. قال بعضهم إنما كل زيارة قبور النساء لقلة صدرهن وكثرة جزعهن. باب ما جاء في الدفن بالليل. قال أحد المقرئين محمد بن السواق وكلما قال عدي يحيى بن يمان عن المهاج بن خليفة عن حزم رضي الله عنه عن طه عن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبر الليل فوزنه سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لواها أنت لا للقرآن وكبر عليه أربعة. وابن عن جابر بن زيد بن ثابت وخزيمة بن ثابت أكبر منه وقال بعيسى عن عباس عن عباس وقد بعض العلم هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبلة وقال بعضهم يسل وسلم وقد رخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل. باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت. قال أحد أحمد المنيع قال أن يزمنون وقال أخونا أحمد عن أسمانك أنه قال مرعى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنات مثنى وعن خير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوث ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض ولو عن عمر وكعب بن عجرة أبي هريرة قال بعث حديث ناس حديث حسن صحيح. قال أحد أحمد مسوار بن عبد الله البزاز كلما قال أحد أبو داود الطيالسي وقال عن داود بن أبي الفرات قال عن عبد الله بن بريش عن أبي الأسود الديري أنه قال أخذ من المدينة جلس مع مختار رضي الله عنه جنات مثنى وعن خير فقال عمر رضي الله عنه وجبت فقلت لعمر ما وجبت قال أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم يشهد ثلاث من وجلهم لنا قال قلنا واثنان قال واثنان قال ولمس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واحد. قال أبو عيسى العدي مع سنصح أبو الأسود الديني اسمه ظالمون عمرو بن سفيان. باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا. قال أحد القتيبة عن مالك بن أنس قال حاولنا فأثنوا في الحديث هذا فأثنوا عليه خيرا ألا يكون مخالفا لما تقدم من النهي عن النعي. قال مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا يعني أنه ليس بحضرة من يتجدد حزنه، ليس بحضرة من يتجدد حزنه، فإذا كان الميت قريب الموت وكان ذكره بذلك عند من لا يتجدد به حزنه كان جائزا، أما إن كان عند من هو متوجع بالمصيبة هذا يرجع إلى النهي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا. قال حدثنا قتيبة عن ابن أنس قال حدثنا أنصاري وقال حدثنا معلم قال حدثنا مالك بن أنس عن شعبة عن سعيد بن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت على أحد من المسلمين ثلاثة من ولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال عن عمر وعدي وكعب بن مالك وعتبة بن عبد الله ومسلم وجابر وأنس وأبي ذر وابن سعيد ومثل عبد الخشعي وابن عباس وعقبة بن عمرو وأبي سعيد وقرة بن ياسر المزني وأبو ثعلبة وعن النبي صلى الله عليه وسلم واحد من هذا الحديث وليس هو بالقشني. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال أحد نصر عن الجرمي قال عن إسحاق بن يوسف قال عن عوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ثلاثة لم يلغوا الحنث كانوا له عصا حصينا. قال أبو ذر قدمت اثنين قال واثنين قال أبي بن كعب سين قراي قدمت واحدا قال واحدا ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى. قال أبو عيسى عن غريب أبو عبيدة بن مسعود عن أبي قوله عن أبي عبيدة ما قاعدته أنه يأتي في الكنى بضم العين أبو عبيدة ولا يأتي بفتحها وأما في الأسماء فيأتي عبيدة وعبيدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجاضمي والخطابي زي بن يحيى البصري وكلما قال حدثنا عبد ربي بن بارق الحنفي وقال سمعت جدي أبا أمي سماك بن مهين الحنفي يحدث الناس مع ابن عباس يحدث الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كلا فرط من أمتي أدخل الله بهم الجنة. فقالت عائشة من كلا فرط من أمتك قال من كلا فرط يا موفقة. قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك قال فأنا فرط أمتي لم يصاب بمثلي. قال أبو عيسى عن عباس غريب لا يعرف الأمحي عبد ربي بن بارق وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. قال حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي وقال حدثنا حبال بن حبال بن هلال قال حدثنا عبد ربه بن بارق ذكر نحو اسمه كل من الحنفي هو أبو زمين الحنفي. باب ما جاء في الشهداء من هم. قال حدثنا أنصاري وقال عثمان وقال عن مالك وقال عودة أن قتيبة عن مالك عن سفيان عن صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمس المطعون المطعون والغرق وصاحب الهدم الشهيد في سبيل الله وابن عسى وصفا من أمية وجابر بن عتيك وخادم عرفطة وسلم مصر الدين وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبيد بن الثباط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن شيبان عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال قال سمعت مصرد بن خالد معروف فطرة أو خالد لسليمان أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ فقال أحد من صاحبه نعم. قال أبو عيسى هذا علي مع سواري وهذا باب قدر من غير هذا الوجه. باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا زيد عن عمرو بن عامر عن سعد بن سعد بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم قال طاعون وقال بقيه من يزن وعذاب يرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع عظمة بها فلا تخرج منها وإذا وقع بعظم ولستم بها فلا تبطوا عليها. وفي رواية عن سعد بن مخزوم من ثابت بن عبد الرحمن عوف جابر بن عائشة قال أبو عيسى حديث أسامة بن زيد حديث معزز صحيح. باب ما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال حدثنا أحمد بن مقدام أبو الأشعث العجلي وقال حدثنا معتمر مسلم قد سمعت بأحد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه بات الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. باب عن موسى وأبي هريرة وعائشة قال أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت حديث معزز صحيح. قال حدثنا أحمد بن سعد قال حدثنا خالد بن حديث قال حدثنا سعيد بن أبي عروة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي هريرة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت قلت يا رسول الله كلنا نكره الموت. قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر رحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه إنك فإذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من يقتل نفسه ويصلي عليه. قال عبد الله بن عيسى قال عبد الله بن قال عن يسار وشريك وعن سماك محمد بن جابر بن سمره ان رجل قتل نفسه ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى هذا عن يسار وقتل العلم في هذا وقد بعضهم يصلي على كل من صلى القبلة وقع على قاتل نفسه وهو قول سفيان ثوري واسحاق قال احمد لا يصلي الامام على قاتل نفسه يصلي عليه غير الامام. باب ما جاء في المديون. قال حدثنا من غيلان قال عن أبو داود قال أحد أخبرنا شعبة عن مسلم عبد الله بن وهب قال سمعنا عبد الله بن أبي قتادة حدث عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله صلى عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صاحبك فإن عليه دين قال وقته عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء قال بالوفاء صلى عليه. أبو الأبي عن جابر بن سمعة وعن سمعة بنت يزيد قال معاذ حدث أبي قتادة عليه معاذ صحيح. قال حدثنا من فضل مكتوم بن عباس قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني يدعو قال حدثني عقيل عن شاب قال اخر من سلمة عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى برجل متوفى عليه الدين فيقول هل ترك ديني من قضاء فان حدث انه ترك فانصر عليه ولا قال المسلمين صلوا على صاحبك ولما تعطى الله عليه الفتوح قام فقال انا ولابن المؤمنين انفسهم توفي ابن المؤمنين وترك دين علي قضاؤه ومن ترك من فوري وغطي قال بس هذا علي عز وجل قد رواه احمد بن كريم وغير واحد عن الذي من سعد. باب ما جاء في عذاب القبر. قال أحد مسلمة يحيى بن خلف البصري وقال أحد مسلم بن فضل عبد الرحمن إسحاق سعيد بن مسلم قلنا عن مهرتنا وقال قال رسول الله يقول الميت وقال أحدكم أتاه ملكا يسألان يزرقان وقال أحدهم المنكر والآخر لآخر النكر فيقولان ما كنت أقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يسعله في قبره سبعين ذراعا في سبعين ثم يرفع له فيه ثم يقال له نم فيقول ارجعوا لي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يقضوه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك وإن كان منافقا قد سمعت الناس يقولون فقلت إذا أولاده ما يقولون قد كنا نعلم أنك تقول ذلك ويقول الأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من رجعه ذلك. وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس وابن رابع عزيز وابي وانس وجابر وعائشة وابي سعيد رضي الله عنهم كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر. قال أبو عيسى علي بن رواية حديث حسن غريب قال حدثنا أنه قال أنا أبدأت عن عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ميت عرض عليه مقعده وإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في أجل من عزى مصابا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا والله محمد بن سوقة عن إبراهيم بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى مصابا فله مثل أجله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا يعلم مرفوع عن حديث علي بن عاصم وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا السند وذكر مثله موقوفا ولم يرفعه ويقال أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث ولقموا عليه. باب ما جاء في من يموت يوم الجمعة. قال أحد محمد بشير قال عبد الرحمن مدين أبو عامر العقدي وقال أحد شمس عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سعيد عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة لا وقال الله فتنة قبري. قال أبو عيسى هذا عدي غريب ليس إسناده متصل ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو ولا عن ربيعة بن سيف سمع من عبد الله بن عمرو. باب ما جاء في تعجيل الجنازة. قال أحد قتيبة قال عبد الله بن سعيد بن عبد الله الجواني عن محمد بن عمرو بن علي بن أبي طالب عن أبي عن طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويا علي ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا أتت جلس بين عرضة الأيم إذا وجدت لها كفأة. قال أبو عيسى هذا عن غريب ما رأي سنادة متصلة. باب آخر في فضل التعدية. قال أحد محمد حاتم بن مؤدي قال أحد يوسف محمد قال أحد أنه من أسري عن مولية بنت عبيد بن أبي برزة عن جدي أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزة ثكلى كسي بردا في الجنة. قال أبو عيسى هذا عن غريب ليس سنادة بالقوي. باب ما جاء في قوله عن مونية بنت عبيد ليس في الرواة عندهم امرأة تسمى مونية إلا هذه المرأة وهي مونية بنت وهي منية بنت عبيد بن أبي برزة الأسلمي الأسلمية المرأة يقال في نسبها بتاء التأنيث ولا يقال مثل الرجل الأسلمي إنما يقال الأسلمية. من الخطأ الشائع التسوية بين الرجل والمرأة في النسبة.